إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات لهذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول، وأن يوفقنا فيه لحسن القول والعمل. نتكلم في هذه الحلقة عما بدأناه في الحلقة السابقة، وهذا بيان وتتمة لما بدأناه من قبل في حديثنا عن مسألة الصبر. الصبر لا يستطيعه إلا عظماء الناس، والعجيب أن بعض الناس حينما تأتيه المصيبة العظمى يصبر عليها، ولكنه لما تصيبه بعض المصائب الخفيفة أو بعض المشكلات التي لا تكون قوية فإذا به يتشوش. وما كان ذلك إلا لأن بعض الناس قد درب نفسه على تحمل الأشياء الثقيلة، ولكنه في خضم ذلك نسي أن يعود نفسه على الصبر فيما خف من الابتلاءات والمشكلات والأمور التي تقع بالمرء في حياته من النوع الذي لا يكون له الأثر الكبير. ولذا فالصبر مطلوب ومرغوب على كل حال، والله عز وجل أعظم لأصحابه الأجر والجزاء، فقال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما جعل الله عز وجل ذلك الأجر إلا لما يكون من إلزام النفس بشيء يكون خارجا عن الفطرة والطبيعة، فيصبر الإنسان لمصيبة لربما لا يستطيعها جماعة من الناس إذا حلت بهم، فعلى قدر صبره على قدر ما يكون أجره. ومن هذا أيضا يبين أن مسألة الابتلاء لا يبتلي الله عز وجل بها إلا من شاء من عباده، ولا يبتلي الله سبحانه وتعالى بها إلا الصالح من عباده، لأنه يريد أن يخفف عنه من الذنوب في هذه الدنيا. قيل إن امرأة أيوب عليه الصلاة والسلام قالت له: لو دعوت الله تعالى أن يشفيك، فقال لها: ويحك، كنا في النعماء 70 عاما، أفلا نصبر على الضراء مثلها؟ فلم يلبث إلا يسيرا أن عوفي. لقد عافاه الله عز وجل بسبب كلمته لصبره عليه الصلاة والسلام، وأيوب صبر على ما لم يصبر عليه أحد من الناس، وقد كان بلاؤه عظيما، فصبر لذلك الصبر الجميل الذي أعقبه الله عز وجل بعد ذلك العاقبة الحسنة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لا يحسن أن يأتي بعض المغنين والمغنيات أو بعض الشعراء فيقول: أنني صبرت صبر أيوب، فإن هذا من الكلام الباطل. فإن هؤلاء يأتون بهذه الألفاظ الماجنة ولا يقدرون لها قدرا، فإن أيوب نبي عليه الصلاة والسلام، ومصابه لم يصبه أحد من الناس، كما أن صبره لم يصبره أحد من الناس إلا من كان من إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن كان أعظمهم صبرا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قيل: الصبر مفتاح الظفر، والتوكل على الله تعالى رسول النجاح. وقيل: من لم يلق نوائب الدهر بالصبر طال عتبه عليه، يبقى يعاتب: وأنا لماذا كنت كذا؟ ولماذا فلان أحسن مني؟ لماذا أعطي فلان؟ فيكثر المعاتبة من غير طائل ولا نتيجة. وقيل إن معاوية رضي الله عنه خرج يوما ومعه عبد العزيز ابن زرارة الكلبي، وكان ذا منصب وشرف وعقل وأدب، فقال له معاوية: يا عبد العزيز أتاني نعي سيد شباب العرب، فقال له ابني أو ابنك؟ قال لا بل ابنك. قال للموت تلد الوالدة. وهذا من عظيم صبره، ومما قيل اصبر لحكم من لا تجد معولا إلا عليه ولا مفزعا إلا إليه. يعني هذا حكم الله عز وجل، وليس لك مرد إلا له، وليس لك توكل إلا عليه، ولا يقضي حاجتك إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يرفع عنك هذا البلاء إلا هو سبحانه وتعالى، فاصبر لحكمه. ولعله لو أن الإنسان كشف له القدر والقضاء والغيب لرأى أن ما اختاره له الله عز وجل خير مما رأى مما كان عنده وقد سلب منه. بعض الناس يموت له ولد أو بنية، أو أنه يخسر مال، وهو يأخذ الهم والحزن كطبيعة النفس البشرية، ولكن لعله لو أنه كشف له الغيب لرأى أن هذا الابن لربما يؤدي به إلى الكفر أو يؤدي به إلى النار، وهذا المال لربما يؤدي به عن الخروج عن الطاعة والفسق وامتطاء الشهوات والمعاصي والذنوب وما أشبه ذلك. فالواجب على العبد أن يصبر على ما يصيبه من الشدة، ويحمد الله عز وجل، ويعلم أن النصر قرين الصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن المصائب والرزايا إذا توالت عقبها الفرج والفرح عاجلا. ومن أحسن ما قيل في ذلك: وإذا مسك الزمان بضر عظمت دونه الخطوب وجلت، وأتت بعده نوائب أخرى، سئمت نفسك الحياة وملت، فاصطبر وانتظر بلوغ الأمان، فالرزايا إذا توالت تولت. ولزهير ابن أبي سلمى قال: ثلاث يعز الصبر عند حلولها، ويذهل عنها عقل كل لبيب: خروج اضطرار من بلاد يحبها، وفرقة إخوان، وفقد حبيب. وقد اتصف قوم بالصبر على ما ابتلوا به، حتى أصبح الصبر خلقا لهم، وما دفعهم لذلك إلا نظر صديق أو مخافة شماتة عدو، يعني يستحي من نظر صديقه إليه، أو أن يشمت به العدو، أو أنه يكون قدوة للناس فيستحي أن ينهار أمامهم، لأنه هو القدوة المقدم الذي تكون عزائمهم مرتبطة بعزيمته. قيل إن رجلا كان يضرب بالسياط ويجلد جلدا بليغا، فيصبر ولا يتكلم ولا يتأوه، فقيل له: أما يؤلمك هذا الضرب الشديد؟ فقال: بلى. قيل له: لما لا تصيح؟ قال: إن في هذا القوم الذين وقفوا علي صديقا لي يعتقد في الشجاعة والجلادة، وهو يرقبني بعينه، فأخشى إن ضجيت يذهب ماء وجهي عنده ويسوء ظنه بي، فأنا أصبر على شدة الضرب وأحتمله لأجل ذلك. فإذا كان هذا الصبر من أجل نظر الناس، فكيف لا يكون الصبر وأنت تحققت الأجر بين يدي الله عز وجل؟ وقد قيل: وإن امرأ قد جرب الدهر لم يخف تقلب عصريه لغير لبيب، وما الدهر والأيام إلا كما ترى، رزية مال أو فراق حبيبي. وإن مما يسلي عن المصيبة ويهونها ويجلب الصبر بإذن الله تعالى العلم بأن تشديد البلاء يخص الأخيار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن وجد في دينه صلابة زيد في بلائه، ومن وجد في دينه رقة خفف عنه. ومما يعالج به المرء المصائب الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى فيما أصابه من المصائب بدعائه والتضرع إليه، بأن يثبت قلبه وأن يقوي يقينه، لأن قوة الإيمان بالله وقضائه وقدره تثمر الطمأنينة بما قضى الله سبحانه وتعالى. فإذا أصابت المرء المصيبة يلزم الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يطمن قلبه، وأن يثبته عند المصيبة، وأن لا يجزع، وأن لا يشوش فكره فيأتي بالأعمال التي تخرجه عن سمته، سواء من الناحية الدينية فيأتي بمخالفة القدر والقضاء، أو بالأمور الدنيوية حيث يخرج عن سمته فيأتي بالأفعال التي لا تليق بمثله. ومما يخفف عن المصاب أن يعلم أن المصيبة ثابتة لا قدرة له بتغييرها، وأن يقدر وجود ما هو أكثر منها، فهي ثابتة على كل حال ولن تستطيع أن تغير منها شيئا. إذا ليس لك أمام هذه المصيبة إلا أن تصبر، كما أنه يسليك أن تقدر أن المصيبة تكون بأكثر من ذلك. لو أنها أصبحت بعاهة تقدر أنها لربما كانت بعاهة أكبر، كانت المسألة بشيء من الأذى النفسي لربما كانت في الأذى الجسدي، كانت سواء بقطع عضو كانت قد تكون بأكبر من ذلك بذهاب النفس، وهكذا يقدر وقوع الأكبر فإن ذلك مما يسليه. كما أنه يسلي المرء ويهون عليه أن ينظر في حال من ابتلي بمثل بلائه، فإن التأسي راحة عظيمة تخفف الحزن. ولذلك قيل: ولولا الأسى ما عشت في الناس ساعة، ولكن متى ناديت جاوبني مثلي. أي أنك تتأسى بأهل المصائب من أمثالك فإن هذا يسليك. وقيل: وهون حزني عن خليلي بأنني إذا شئت لاقيت الذي مات صاحبه. وعلى المسلم أن يعلم أن مما يخفف مصيبته أن يتفكر ويعتبر في من هو أعظم مصيبة منه. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا في البلاءات وفي الأمور المعيشية وغير ذلك، دائما انظر إلى من هو أسفل منك. إذا كان عندك متوسط من العيش، أو كنت متوسط الحياة، أو كنت يعني من الدخل المتوسط، فانظر إلى الفقير، انظر إلى الذي ليس عنده الكفاف. إذا كان عندك ما يكفيك في الشهر، فبعض الناس ليس عنده ما يكفيه في اليوم، وهكذا. فإنك حينما تنظر إلى هؤلاء تعرف مقدار نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. وعلى المسلم إن فقد فقيدا له أن يرجو من الله سبحانه وتعالى الخلف فيما فقده من أم حنون، أو زوجة مصون، أو أبناء بررة، أو قريب شفيق، أو طفل كان مؤنسا لوحشته. وفي هذا حينما يفقد ذلك ويرجو من الله الخلف، لعل الله عز وجل أن يخلفه خيرا مما فقد ويعوضه خير. كما ينبغي له أن يتأمل في حال من ذهبت نفسه بسبب حوادث الزمان، فإن كان على صلاح حال فليحمد الله إن كان فقيده مصليا صائما طائعا لربه، وإن كان مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي فليأخذ المرء من ذلك عبرة وعظة، ويجتهد على إصلاح حاله وشؤونه. لأن المسلم دائما يعتبر من الحوادث والوقائع فيأخذ منها العبرة والعظة، لأن هذا مما يثبت قلبه ولا شك. والعاقل هو الذي يعتبر بالأحداث التي تمر حوله. مشى الحسن البصري رحمه الله في جنازة وبجانبه شاب، فقال له: أرأيت صاحب هذا النعش لو عاد إلى الدنيا هل يعود إلى معصية؟ قال: لا. قال: فكن أنت. فجميل أن يعتبر المرء بأحوال من ذهب. ليست المسألة أن يبكي لسويعات أو أيام ثم يعود إلى إسرافه وتعديه لحدود الله، فإنه مما لا شك فيه أن الذي يبكي لا بد له أن يبكي على نفسه، الباكي يبكي على نفسه. هؤلاء الذين يبكون على من فقدوا ويتركون الصبر ويتزعون لهذه الأحداث، كان أولى ما يفكرون به هو أن يفكروا في حالهم. لو أن هذا الفقيد مات على غير طاعة، أو أنه مات على معصية، انظر إلى نعمة الله عز وجل عليك أن أمهلك حتى تتوب وتنيب وترجع إلى الله عز وجل. فلا بد لك أن تعاود الكرة والتوبة مع الله عز وجل فتستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وبالجملة فإن الصبر مطلوب مرغوب، وهو باب من أبواب الخير يفتحها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن لا يبتلينا ببلاء يعجز عنه صبرنا، وأن يوفقنا لكل عمل صالح، وأن يرضى عنا وعمن يسمع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.